بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة: الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، تقدم في الدرس السابق الحديث عن القدر، والحديث عن أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومعلوم أن هذه المسائل تنازع فيها الناس. فمسألة القدر كان قول أهل السنة وسط بين القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى. فالقدرية ينكرون قدرة الله عز وجل في أفعال العباد، والجبرية يقولون أن العبد مجبور على فعله، وأنه لا قدرة له. فتوسط أهل السنة فأثبتوا لله عز وجل علمه بالأشياء وخلقه لها، وكذلك مشيئته وإرادته في هذه الأفعال، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الخلاف الذي وقع في صفات الله عز وجل، فالجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم ينكرون قيام الصفات في ذات الله سبحانه وتعالى، والمشبهة يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه. فتوسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا قيام الصفات في ذات الله سبحانه وتعالى حقيقة، ومن ذلك صفة الكلام وصفة العلو وغيرها من الصفات. وهنا الحديث عن مسألة الرؤية، أي رؤية العبد لربه عز وجل يوم القيامة. فهذه من المسائل الملحقة في باب الصفات، ملحقة بباب الصفات. فبما أن لله سبحانه وتعالى ذات حقيقة ووجود حقيقي، فقد جاءت النصوص في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والحديث عن الرؤية يتكون من عدة مسائل. فأولا، الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: فسرت الحسنى هنا بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم. قال القرطبي: وقد ورد هذا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رواية، وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية، وهو قول جماعة من التابعين، وهو الصحيح في الباب، وهو الصحيح في الباب أن تفسير الزيادة هنا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا أخرجه مسلم. وفي رواية: ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الأدلة على إثبات الرؤية يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد فسر المزيد في هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالى كالآية السابقة. قال ابن كثير رحمه الله: إن المزيد الذي يتفضل الله به على عباده فوق ما يشاءون هو ظهوره تعالى لهم. وبهذا فسر الآية ابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما، ودلالتها على الرؤية كالآية السابقة. ومن الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بالآية على الجواز ما نقل من أن ناظرة أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة كما قال أهل السنة والجماعة. وقال أبو الحسن الأشعري: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني مشرقة إلى ربها ناظرة أي رائية. ولا يجوز أن يكون المعنى النظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، ولا يجوز أن يكون عني بالنظر لانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. ومن الأدلة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة ما جاء في السنة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. قال ابن القيم: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه موقوف، وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. فساق أحاديثهم كما جاء في الصحاح والمسانيد. فها أمر ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة. وهنا لا بد من التعرض للمسائل الآتية فيما يتعلق في الرؤية، فيما يتعلق في الرؤية. فمنها ما يتعلق برؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا عيانا، هل يرى الله عز وجل في الدنيا عيانا؟ ومنها ما يتعلق برؤيته عز وجل مناما، هل يرى مناما؟ ومنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، رؤيته ليلة المعراج، ومنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ومنها رؤية المنافقين والكافرين له جل جلاله يوم القيامة. فهذه عدة مسائل يبحثها العلماء هنا. فأول المسائل، هل يرى الله عز وجل في الدنيا عيانا؟ هل يرى الله عز وجل في الدنيا عيانا؟ فالحديث في هذا كما جاء في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم عيانا. فمسألة الرؤية يلحقها العلماء ببعض الصفات، مع أن بحث رؤية العبد لربه وليس العكس، ولكنهم يلحقونها بباب الصفات. المسألة هنا ليست رؤية الله للعباد، وإنما رؤية العباد لله. فليعلم صورة المسألة، يعلم صورة المسألة، فيفرق بين أن يرى الله سبحانه وتعالى عباده، فهذه مسألة من مسائل الصفات في إثبات صفة الرؤية له سبحانه وتعالى. إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى، فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما الحديث هنا فهو عن رؤية العبد لربه. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا يقظة غير واقعة شرعا وغير ممكنة، وقد اتفقت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم ينازع في ذلك إلا ما شذ من بعض غلاة الصوفية. فبعض غلاة الصوفية يدعون أنهم يجتمعون بالله تعالى، وأنهم لهم في هذا حظ وكرامة ونحو ذلك، وهذا كله أكاذيب لا أصل لها، أكاذيب لا أصل لها. فالرؤية في هذه الدنيا ممتنعة، ومن ادعى رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية في رده على من زعم رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة: ومن قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. لأن موسى طلب الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فالله سبحانه وتعالى ما أعطاه هذا الطلب الذي طلبه موسى، وبين رحمه الله علة عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين، حيث قال: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها، فلا تستطيع أن ترى الشمس، لا تستطيع أن تحدق فيها وتنظر إليها نظرا مباشرا. فهذا حتى في حال الخسوف قد أو حال الخسوف قد يكون في هذا سبب للعمى، سبب للعمى. فإذن هذا لعجز أبصارنا، هذا لعجز أبصارنا لا لامتناع في ذات المرء، بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته. ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر موسى صعقا، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تهدهد. فهذا ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، إلا من أيده الله كما أيد الله نبينا صلى الله عليه وسلم. رؤية الملك وهو الملك يعجز البشر عن رؤيتها إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي استند عليها أهل السنة في إجماعهم على عدم وقوع رؤية الله في الدنيا يقظة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه عز وجل حتى يموت. فهي رؤيا ممتنعة، فمن جاء وادعاها وزعمها فزعمه باطل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذا صريح في عدم وقوع الرؤية البصرية لأحد من الناس لله عز وجل في هذه الدار الدنيا حتى ولو كان نبيا، لأن الله عز وجل قد منع موسى عليه السلام من أن يراه وهو أحد أولي العزم من الرسل، فكيف بمن دونه من سائر المؤمنين؟ فتدرس هذه المسألة وتعلم، لأن فيها الرد على ما قال به بعض غلاة الصوفية من أنهم يجتمعون بالله ويرونهم وأنهم يكونوا في الحضرة الإلهية، يزعمون هذا ويدعونه وهو كلام باطل. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يعني فيما يتعلق رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله عز وجل في المنام، هل يرى الرائي الله عز وجل في منامه؟ فذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام وأنها قد تقع صحيحة، بل ذكر القاضي عياض رحمه الله اتفاق العلماء على هذه المسألة، فقال: ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام، لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. وقال الإمام البغوي: رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست فرأيت ربي، وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع، فإن رآه وعد له الجنة، وعد له جنة أو مغفرة أو نجاة من النار، فقوله حق ووعده صدق، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب، لقوله سبحانه وتعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فإذا هذه الرؤية تعبر، هذه الرؤية تعبر بحسب حال إيمان الرائي وبحسب نوع هذه الرؤية يتم تعبيرها. هنا البغوي عبرها بعدة أمور: إما وعدك بالجنة أو المغفرة أو النجاة من النار أو يعني الرحمة، أو كذلك قد يكون هذا إذا كان فيه إعراض فيه وعيد من الذنوب وتحذير لك من الوقوع في الذنب. وقال ابن تيمية: من رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور، يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة كما جاء في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. فله علاقة بحال صلاح هذا الرائي، له علاقة بصلاح هذا الرائي. وقال في موضع آخر: فقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤية المنام لها حكم غير يعني غير رؤية الحقيقة، رؤية المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة، فإذا تعبر بحسب ما رآه هذا الرائي في منامه. وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، فأما الحديث الذي رواه أحمد فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فأعادها ثلاثا، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت فهذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، غلط من جعله يقظة. هذه المسألة الثانية وهي رؤية الله في المنام. المسألة الثالثة رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة. وهذه المسألة تقدم الحديث عنها في بداية شرح كلام المصنف من رؤية الله عز وجل، فقد حاول المعتزلة إنكاره، حاول المعتزلة إنكار هذه الرؤية في الآخرة ورد النصوص، وقد أجاب أهل السنة على شبههم وبيّنوا أن رؤية الله في الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا، ولا يرد على هذا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقد استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية مطلقا، مع أن المراد بالآية ليس نفي الرؤية وإنما المراد نفي الإدراك، المراد نفي الإدراك، لأنها سيقت مساق المدح، ولو كان المراد نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، والكمال في إثبات الرؤية هو نفي الإدراك، لأن النفي المحض لا يأتي في صفات الله عز وجل، لا يأتي في صفات الله عز وجل، دائما النفي في الصفات يأتي لإثبات الضد، يأتي لإثبات الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة النعاس ولا نوم، فنفى السنة والنوم لإثبات كمال القيومية ولإثبات كمال الحياة، فلا يأتي النفي في القرآن إلا لإثبات كمال ضد الشيء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت هنا فيه إثبات كمال الحياة، فيه إثبات كمال الحياة، فالمعنى أنه يرى ولا يحاط به، لا يحاط به رؤية، فلا تدركه الأبصار لكمال عظمته كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، الله يعلم ولكن هل يحاط به علما؟ كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، فلكمال عظمته، قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قوته واقتداره وهكذا. وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنيا، فذكر ابن كثير عن إسماعيل بن علي في قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار أنه قال هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له سبحانه وتعالى مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له جل وعلا في الآخرة. قال ابن القيم دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان ما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم استحالة أن يروه أسفل منهم أو من خلفهم أو أمامهم ونحو ذلك، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها، لا يجتمع أحاديث ثابتة ونصوص ثابتة، لا يجتمع يعني إنكارها مع شخص يؤمن بالله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، بيّن المصنف هنا أنه قد دخل في باب الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة، فمن لم يؤمن بأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين ويخصهم بمزيد من الإنعام يوم القيامة وهو رؤيته عز وجل. وقد روى أبو هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وسيخصهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم الله عليهم بها، ألا وهي تشريفهم وإكرامهم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وقال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره بذلك علي وأنس بن مالك رضي الله عنهما. إذن في الآخرة هناك مسألة وهي رؤية المؤمنين وهذه ثابتة، لكن ماذا عن رؤية الكافرين والمنافقين؟ ماذا عن رؤية الكافرين والمنافقين؟ هل يرون ربهم يوم القيامة؟ فأما الكفار والمنافقون فقد ذكر شيخ الإسلام أن الناس قد تنازعوا في ذلك على ثلاثة أقوال. تنازعوا في ذلك على ثلاثة أقوال، فقال فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة. بعد 300 حصل النزاع في هذه المسألة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون. وهناك من العلماء من أمسك فاعتبرها مسألة حادثة ولم يتحدث فيها، وهناك من تكلم فيها ولكن اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا. والمسائل الخلافية لا تستدعي التلاعن أو التهاجر، فتبقى مسألة خلافية بين العلماء، إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل ولهم وهم أصحاب سنة. هؤلاء الذين اختلفوا في مسألة رؤية الكافرين والمنافقين يوم القيامة أصحاب فضل وأصحاب سنة، ولكن تنازعوا في المسألة. ثم قال رحمه الله والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، يعني ولا المنافق. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. هذا الرأي الأول. ماذا يقول؟ لا يرون ربهم بحال، لا الذي أظهر كفره ولا الذي أسر كفره. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني أهل هذه الأمة ومنافقيها. من كان على التوحيد سواء كان مؤمنا حقا أو منافق، وكذلك يراه غبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة يوم القيامة. ثم يحتجب عن المنافق، يرونه الرؤية الأولى ولكنه بعد ذلك يحتجب عنه، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه عز وجل لهم في الموقف، الحديث المشهور. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، رؤية تعريف وتعذيب، ليست الرؤية التي فيها إنعام وإكرام من الله عز وجل. كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنه ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري. ومن رجح رؤية الكافرين المنافقين لله في عرصات يوم القيامة كذلك رجحها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح، فكان ممن رجح هذه الرؤية أن الكافرين المنافقين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، أي قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. وأما أهل الكفر فكما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيحجبون عن رؤية الله عز وجل. ولا شك أن أعظم عطاء يعطاه المؤمن النظر إلى وجهه الكريم، والله سبحانه وتعالى سيتجلى لعباده وسيرونه، وهذه الرؤية منها ما يكون في عرصات يوم القيامة ومنها ما يكون بعد دخولهم الجنة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤية الله ثابتة بنصوص القرآن والسنة، فنؤمن بها ونصدق بها كما أخبرت بذلك النصوص. المسألة التي بعدها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رآه ليلة المعراج؟ هذه مسألة كذلك ذكرت في هذا الباب، ذكرت في هذا الباب. فبعد اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآه ليلة المعراج؟ وذلك وقع الخلاف فيها على قولين: إما إنكار هذه الرؤية وأنها لم تقع، وإما إثباتها، ولكن على أنها رؤية بالقلب وليست رؤية بالعين، رؤية قلبية وليس رؤية عيانية، ليست رؤية عيانية. فمنهم من أنكرها مطلقا، ومنهم من أثبت هذه الرؤية ولكنها رؤية قلب وليست رؤية عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني وإن كان مثلا قد رأى ربه فإنه مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج اتفق أهل السنة على أن هذه الرؤية وقع فيها الخلاف، هل أنها لم تقع أو أنها وقعت ولكن ليست رؤية عين. فعائشة رضي الله عنها ومن معها لم يثبتوا هذه الرؤية، وابن عباس أثبتها، ولكن رواية ابن عباس يعني بين يعني الدائرة بين أن تكون مطلقة فقال رأى محمد ربه أطلق، وبين أن تكون مقيدة فجاء في رواية رأى محمد ربه بقلبه، رأى محمد ربه بقلبه. والصواب كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرؤيا وقعت بالقلب ولم تقع بالعين، وهذا الخلاف في هذه المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله: حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. وشيخنا ابن تيمية يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في أحد الروايتين حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور، حجابه، جاء في الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما يعني ما بلغه بصره سبحانه وتعالى. وهذا النور هو أعلم، والله أعلم، النور المذكور في حديث أبي ذر: رأيت نورا، رأيت نورا. فإذا لا يرى عز وجل، لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا، لم يرى ربه عيانا، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام، فقال رحمه الله: ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله: أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إنما كان في المدينة في المنام، إنما كان في المدينة في المنام. فلا يخلط بين الأحاديث والآثار. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالميزان يوم القيامة. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. إذن هذا ما يتعلق في ثبوت الميزان، ما يتعلق في ثبوت الميزان. فالميزان هو ما يوزن به الشيء، ما يوزن به الشيء. فهذه الكلمة يعني اسم للآلة التي عهدها الناس، وهي ما يوزن به الأشياء وتقدر به الأشياء خفة وثقلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الميزان في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن أمر ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيهيب الرجل فيقول: لا يا رب. يتهيب فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فقال: فطاست السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فالأحاديث ثابتة في إثبات الميزان من القرآن وكذلك من السنة، الأدلة ظاهرة واضحة في إثبات. أما الإجماع فقد أجمع السلف على ثبوت الميزان، لأن المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك. وقال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العبد توزن به يوم القيامة. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالف الكتاب والسنة، والله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شهداء. قال القرطبي: وقد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليها. وقال في موضع آخر: أجمع أكابر محققي هذه الأمة من أهل السنة بأن الإيمان بثبوت الوزن والميزان حق واجب وفرض لازم لثبوته وعدم استحالة ذلك عقلا. وقال السفاريني: وقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. فالميزان في الشرع ثابت في القرآن وثابت في السنة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة من أهل السنة. وهذا الميزان الذي في الشرع هناك يعني مسائل في وصفه وحقيقته. فالميزان في الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن الأعمال، والميزان الذي توزن به الأعمال هو ميزان حسي حقيقي له كفتان وفي بعض الروايات ولسان. والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالف في هذا القول المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة. فأقوال العلماء كما ذكرنا متواترة في هذا الجانب، لكن يبقى الذين خالفوا في هذا المعتزلة أنكروه، وذهب البعض من أهل السنة إلى أنه المقصود به العدل والقضاء ونحو ذلك. والراجح هو ما قال به جمهور أهل السنة من أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان وتوزن به الأعمال. وصفات هذا الميزان الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان، وتقدمت الإشارة لبعض هذه الجوانب في وجوب الإيمان بالميزان ومواقف الناس في ذلك. وأما خلافهم في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول المثبتون لصفات الميزان الحسية وأن له كفتان إلى آخر أوصافه، وهؤلاء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرجعون صفة الكفة هاتين الكفتين واللسان إلى علم الله، حقيقتهما هيئتهما هذا لله عز وجل، لكن إثبات وجود. وأما الفريق الآخر وهم النافون لتلك الصفات، سنذكر يعني رأي الفريقين. فالمثبتون لصفات الميزان يثبت هؤلاء وهم جمهور العلماء أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، وأنه له لسان كذلك، ويقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى ما تشمئز قلوب الذين اشمئزوا من هذا ومن سماعه لعدم قبول عقولهم بهذا القول. فالآثار في هذا يعني متواتر عن كلام السلف، فقال القرطبي ردا على من ينكر الميزان ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل وأن الوزن يراد به العدل والقضاء، قال: وهذا مجاز ليس بشيء، وإن كان شائعا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقة، السنة أثبتت وذكرت هذه الأوصاف. ويعز القرطبي لابن عباس أنه قال: توزن الحسنات والسيئات ميزان له كفتان ولسان. فهذا قول ابن عباس. ويبقى هنا يعني الخلاف في الموزون، الخلاف في الموزون، ما هو الشيء الذي يوزن؟ هل توزن الشخص نفسه؟ هل يعني توزن أعماله؟ ما الذي يوزن حقيقة؟ فخلاف يعني خلاف العلماء في الميزان هل هو واحد أو متعدد، فالعلماء اختلفوا. فهناك من يقول أن الموازين متعددة، فقال الحسن البصري: بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزانا على حدة، أي لكل شخص ميزانه الخاص به. وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى: ونضع الموازين، وقوله: والوزن يومئذ الحق. قالوا: على هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. قد يكون الموازين متعددة، سواء باعتبار الأشخاص أو باعتبار العمل والقول الثاني القائلون بوحدة الميزان، أن الميزان واحد، فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزان خاص به، أو لكل عمل ميزان خاص به، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأجابوا عن كلمة موازين في الآية على أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص. وقد رجح ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعد حكاية الخلاف أن الميزان واحد، والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل لكثرة من يوزن عمله، لأن الأحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، وقال السفاريني: القول بوحدة الميزان بعد ذكر الإجابة عن جميع كلمة الموازين، قال: وهو حسن، رجح هذا. وكذلك من المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين في الجواب عن سؤال عن وحدة الميزان وتعدده، فقال بعد ذكر الخلاف بين أهل العلم: والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. هذا الخلاف في مسألة هل هو ميزان واحد أو موازين، والخلاف واقع وحاصل وقد ذكرناه. يبقى المسألة الأخرى الموزون، فاختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم، ما الذي يوزن؟ فالقول الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، وأنها أي الأعمال تجسم فتوضع في الميزان. وأدلة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة في صورة الله أعلم بها، فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة، وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. ففي الحديث عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن أصحابهما. فهذا يعني أحد الأقوال في أن هذه الأعمال تجسد وتجسم وتوضع في الميزان. القول الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه، الشخص نفسه هو الذي يوزن. وأدلة هذا القول دلت النصوص على أن العبادة يوزنون يوم القيامة، فيثقلون الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال. روى أحمد في مسنده عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه وضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من رقة ساقيه أو من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد. فإذن القول الأول أن الأعمال هي التي تجسم وتجسد، والقول الثاني أن الشخص بنفسه هو الذي يعني يوزن، والقول الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال، الصحيفة التي كتبت بها الأعمال. وأدلته روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجدا، كل سجد مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والقرطبي مال إلى هذا القول وقال: فإن الصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف. وقال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال. روي هذا عن ابن عمر أنه توزن صحائف الأعمال. ورجحه كذلك السفاريني فقال: والحق أن الموزون صحائف الأعمال. صححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوابه الشيخ مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. القول الرابع أن الذي يوزن هو العامل، وعمله وصحف الأعمال. جمع بين الأقوال السابقة: يوزن العامل، وتوزن يعني الأعمال، وتوزن الصحف التي فيها الأعمال. وأدلته أنه قد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن، ولم تنفي النصوص المثبتة لوزن واحد منها أن غيره لا يوزن. فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات هذه الأشياء الثلاثة: أنه يوزن العامل، ويوزن أعماله تجسد، وتوزن الصحائف. توزن إيش؟ الصحائف. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك، ولا منافاة بينها فهذه المسألة المتعلقة. المسألة السادسة كيفية وزن الأعمال، كيفية وزن الأعمال. ويقول القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث طبقات، متقون لا كبائر لهم، ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر، والثالث الكفار. أما المتقون فإن حسناتهم توضع في كف الكفة النيرة، وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة النيرة التي لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي، أي أنها تصبح كأنها لا وزن لها. وهذا له دليله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما الفئة الثانية وهم المخلطون الذين حسناتهم توضع في كفة وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون لكبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل ولو يعني بشيء قليل دخلوا الجنة، وإن كانت السيئات أثقل ولو بشيء قليل دخل النار إلا أن يغفر الله له. فإن تساويا كان من أصحاب الأعراب، إن تساوت حسناته مع سيئاته كان من أصحاب الأعراب. وأما الكفار فلا توزن أعمالهم إذ لا حسنات لهم. إذن ثلاثة فئات: إما متقون أو مخلطون أو كفار. فأما الكافر كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيوفون جزاء أعمالهم في هذه الدنيا، أما الآخرة فليس لهم فيها نصيب. نتوقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.